لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. وقفنا في المرة الأخيرة عند الأحاديث التي تتناول سجود التلاوة، الحديث التي تتناول سجود التلاوة. سبق الكلام في الأحاديث السابقة عن سجود السهو، واليوم نتحدث عن سجود التلاوة وسجود الشكر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الحديث ابتداء فيه مشروعية سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو سجدة تسجد عند أو عندما يمر القارئ بالآية التي فيها السجدة، وحكم سجود التلاوة على قول جماهير أهل العلم هو الاستحباب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الوجوب، والصحيح أنه مستحب، لحديث عمر الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى معنا في الباب. وأيضا تكلم العلماء في مواضع السجود في كتاب الله عز وجل، واختلفوا فيها في الجملة على ثلاثة أقوال. قول هو قول الشافعي، قال: يسجد فيما عدا المفصل، يعني السجود سجود التلاوة يسجد القارئ فيما عدا ما جاء من سجود في المفصل، والمفصل من أول قاف إلى آخر القرآن على الأقرب. وأصحاب هذا القول يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة لم يسجد في المفصل، وفريق آخر قال، يعني على القول الأول ده اللي هو قول الشافعي، يبقى عدد السجدات في القرآن 11 سجدة على قول الشافعي، يعني كده يبقى 11 سجدة. وقالت الحنفية: يسجد في 14 موضعا، ويعني يقولون إنه القرآن في 14 موضع للسجود، وهم بذلك يخالفون الحنابلة كما سيأتي بعد ذلك وجماعة، حيث قال الحنابلة إنه في القرآن 15 موضعا، في 15 موضع في القرآن فيها سجود. الشافعية قالوا 3 مواضع اللي هم في الأربع مواضع اللي هم في المفصل مش مفهومش سجود، والحنفية قالوا في موضع في سورة الحج واحد هو اللي يسجد فيه، والموضع الثاني ما يسجدش فيه. الحنابلة قالوا لا، 15 موضع كلها في القرآن يسجد فيها، مع الاختلاف في قوة يعني المواضع، ففي بعض المواضع تسمى هذه السجدة أو تسمى السجدة فيها عزيمة أو توصف بالعزيمة، وغيرها دونها، وهذا سيظهر من الأحاديث كذلك معنا إن شاء الله تعالى. وهذا أرجح الأقوال والله أعلم، وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، أن سجود التلاوة 15 موضعا في القرآن، 15 موضع في القرآن، منهم سجدتين في سورة الحج، ومنهم سجدة في سورة الصاد، وهي دي مواضع الخلاف أكثر. أيضا مما تكلم فيه العلماء حول سجود السهو مسألة اشتراط الطهارة، والراجح عدم اشتراط الطهارة، الراجح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، كذلك سجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة لأنهما ليس صلاة، ليس صلاة، الصلاة هي التي يشترط لها الطهارة. وأما الأحاديث التي معنا فهي في ذكر كثير من هذه المواضع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، يعني يقصد قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالمسلم يسجد في ذلك. وقال: واقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني وسجدنا في اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق في قوله تعالى: كلا لا تطيعه واسجد واقترب. وسورة الانشقاق وسورة الأعلى وسورة سورة اقرأ كلاهما من المفصل، كلاهما من المفصل، وهذا أول دليل على مشروعية السجود في المفصل. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وجمهور العلماء يرون أنه سنة، ويرى أبو حنيفة وجوبه، فسجود التلاوة بحق القارئ والمستمع، وهو قاصد الاستماع لاشتراكهما في الثواب، هيأتي عليها كذلك التنبيه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد، يعني سورة صاد، ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. قال ابن عباس: صاد يعني السجدة التي في سورة صاد، يقصدها يعني هذا، يعني السجدة التي في سورة صاد، وهي قول الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقال ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، يعني ليست من الذي يعزم على الإنسان فيها بالسجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يبقى إذا ابتداء فيها دليل على مشروعية السجود فيها، وهي سجدة سورة صاد، وموضوعها باختصار هو أن داود عليه السلام لما أخطأ في فتوى واجتهاده في أمر الشريكين، يعني خاف أن يكون ذلك فتنة، فركع لله وخر ساجدا تائبا إلى الله عز وجل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد هذه السجدة، قال: سجدها داود توبة وسجدناها شكرا، سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. وهذا نوع من الاقتداء، هذا نوع من الاقتداء لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبهداه مقتده. فهذا نوع من الاقتداء كذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث يدل على أن سجدة صاد ليست مما ورد أمر في السجود فيها أو حث عليها كغيرها من سجدات القرآن، وإنما وردت بصفة الإخبار، فينبغي أن نقتصر في سجودها على يعني خارج الصلاة. يعني هذا قال فيه بعض أهل العلم، يعني بمعنى أن سورة صاد لو أنا بقرأ في الصلاة يعني يشرع لي أن أسجد، والأقرب أن أنا ما أسجدش، لكن خارج الصلاة أسجد، خارج الصلاة إذا قرأتها أسجد. لماذا؟ لأنها ليست من العزائم في السجود، ليست من العزائم في السجود، إنما سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا لله عز وجل. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، سجد بالنجم. قال رواه البخاري، قال رواه البخاري. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال متفق عليه. أما الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني في موضع قوله تعالى في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السجدة الشهيرة التي سجدها كذلك في مكة وسجد المشركون يومها، فهذه السجدة أيضا مما يشرع ويستحب فيها السجود في الصلاة وخارج الصلاة. وأما قول زيد رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها، هو الذي كان يقرأ ابتداء ما كانش في صلاة، كان بيقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقرأ زيد رضي الله عنه النجم فلم يسجد فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء منهم من يقول هو لم يسجد لأنه كان الذي ينبغي عليه السجود أولا هو القارئ، القارئ. وقد جاء في بعض الروايات قال يا رسول الله لما لم تسجد فيها؟ قال أنت إمامنا، يعني أنت إمامنا فيها ولم تسجد، فلم نسجد مثلك. ولذلك يعني قال الشيخ البسام رحمة الله عليه يدل الحديث على أن القارئ إذا لم يسجد فإنه لا يسجد المستمع، القارئ اللي هو بيقرأ القرآن والتاني قاعد بيسمع له، لو ما سجدش القارئ ما يسجدش المستمع لأنه ده إمامه في هذه المسألة. قال وفيه دليل على أن سجود التلاوة مندوب وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زيد عدم سجوده. قال ويحتمل أنه ترك السجود لعذر، احتمال يعني. طيب هنا مسألة أخرى وهي هل المستمع يسجد للتلاوة مع كل قارئ؟ بمعنى هل لابد أن يكون القارئ قارئ يسمعه سماعا حسيا، أم يجوز أن يكون ذلك من خلال المذياع مثلا أو التلفزيون أو كذا أو نحو ذلك؟ لا، لابد الجواب أن يكون سماعا حسيا، سماعا حسيا مباشرا، إما أنا قاعد وهو بنقرأ، يا إما هو بيصلي إمام بي وأنا بصلي وراه، هنا يعني أنا أسجد في ذلك، أما غير ذلك فلا. طيب هنا هل إذا كان الإنسان ربما مثلا لا يستطيع السجود، إن كان لا يستطيع السجود لعذر عنده يمنعه من السجود في الصلاة، فله أن يومئ بالسجود، أن يومئ بالسجود. أما إذا كان مثلا في المواصلات مثلا، هل إذا مر بالسجدة في المواصلات يسجد؟ نعم يسجد، إن تيسر له السجود سجد، وإن لم يتيسر له السجود أومأ بالسجود، أومأ كأنه في الصلاة، لو هو في المواصلات هيصلي، لو مش متيسر له السجود هيومئ بالسجود، هيومئ بالسجود. قال وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، قال رواه أبو داود في المراسيل، قال ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، فلا يقرأها. قال وسنده ضعيف، يعني الحديث فضلت سورة الحج بسجدتين. سورة الحج فيها سجدتان، فيها سجدتان. الموضع الأول في الآية 18 وهي قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس إلى آخر الآية. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الآية 77: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذان موضعان في سورة الحج يستحب للإنسان إذا مر بهما في القراءة أن يسجد للتلاوة، أن يسجد للتلاوة. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال رواه البخاري. وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. قال: وهو في الموطأ. قال عن عمر قال: يا أيها الناس، هذا كان في خطبة، كان يخطب يوم الجمعة رضي الله عنه. ومعلوم أنه إذا كان عمر يخطب فالذين يسمعونه هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مما يستفاد في إثبات حكم السجود، وأشبه بالإجماع لأن الصحابة حضور، وما اعترض أحد على كلام عمر. قال: إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال الشيخ البسام: هذا الأثر من أمير المؤمنين قاله في خطبة الجمعة أمام الصحابة كلهم، فلم ينكر عليه أحد منهم، فدل على عدم المعارضة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ولم يأتي بإيجابه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، خلافا لما قال الأحناف أن سجود التلاوة واجب، فهذا لم يأتي عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا الإجماع ولا القياس. وحديث عمر هذا يدل على ذلك. قال: وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. قال: وهو في الموطأ. أي نعم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال: رواه أبو داود بسند فيه لين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر. هذا الحديث فيه إثبات التكبير عند السجود، يعني إذا أراد أن يسجد الإنسان وهو يتلو سجدة التلاوة يكبر، يقول الله أكبر ويسجد. قال: سجد وسجدنا معه. الحديث وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل، عليه العمل. ولذلك يستحب لمن مر بالسجدة إذا سجد أن يكبر. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على مسألتين مهمتين. الأولى أن سجود التلاوة يكبر له عند الانحطاط لقوله كبر وسجد، والثانية أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه. أي نعم. ثم انتقل إلى الأحاديث المتعلقة بسجود الشكر. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره، يعني حدثت نعمة، خر ساجدا لله. وهذا يسمى بسجود الشكر، هذا يسمى بسجود الشكر. هو مشروع عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة فالمسلم إذا نزلت به نعمة من نعم الله أو اندفعت عنه نقمة فإنه يسجد لله عز وجل شكرا. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على سجدة يقال لها سجدة الشكر، وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولها أحكام الصلاة، يعني هذا كلام الشيخ البسام رحمه الله، ولها أحكام الصلاة من اشتراط الطهارة والاستقبال والتكبير والتسليم وغير ذلك من أحكام الصلاة. هذه المسألة مختلف فيها، والأرجح أنها لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها يعني التكبير والتسليم ونحو ذلك، لأنها ليست صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التكبير وتحريمها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه ليست فيها ذلك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في أولها وسلم في آخرها. ولذلك سجدة الشكر مستحبة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم، وهو كما قال هو صحيح بطرقه. هذا الحديث له تمام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فسجدت لله شكرا، فهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر. نعم. قال في آخر حديث: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم. إن علي لما ذهب إلى اليمن أسلم أهل اليمن بعدها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. قال: رواه البيهقي وأصله في البخاري. فهذا الحديث فيه أيضا مشروعية سجود الشكر، وكما قال الشيخ البسام أيضا فيه ما يدل على أن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المسلمين هو عز الإسلام وإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان، ومشروعية هذا السجود عند وجود نعم الله تعالى وفضله. نقف على باب صلاة التطوع إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.